نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد المستمعين، يقول في سؤاله: هذه المرة إذا طلعت الشمس ولم أصلي الصبح، فهل أصليه أولا أم أصلي رغيبة الفجر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا نام الشخص عن صلاة الفجر فاستيقظ بعد خروج وقتها، فإنه يصلي الراتبة أولا ثم يصلي صلاة الفجر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جمهورية مصر العربية، وباعثتها مستمعة من هناك، تقول: أختكم في الله رانيا محمد عيسى تسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها تقول: لي ابنة عم توفيت منذ عامين تقريبا، ولا أعلم عدد الأيام التي وجب عليها قضاؤها من صيام شهر رمضان، فهل يمكن أن أهب لها صيامي من التطوع بعد قضاء ما علي من أيام أم لا، علما بأن لها أخت وهي أولى بقضاء الأيام عن أختها المتوفى، ولكن هذه الأخت ترضع طفلا، فهل يجوز لي قضاء الأيام عنها؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهذا عام في الصيام الذي أوجبه الله على العبد ابتداء من غير سبب من العبد، وهو صيام رمضان. وما أوجبه الله على العبد ولكن بسبب من العبد، ككفارة القتل خطأ، وهكذا الصيام في سائر الكفارات، وكذلك ما أوجبه العبد على نفسه ابتداء، كما إذا نذر صوما ومات ولم يصم. فهذا الحديث عام في هذه الأنواع الثلاثة من الصيام. والمسألة المسؤول عنها من صيام رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. فيصوم عنها أي واحد من أوليائها، يعني من أقاربها. وقد ذكرت السائلة أن لها أخت وأنها تتمكن من الصيام إلا أنها ترضى، ففي الإمكان إذا فطمت ولدها، وإذا لم ويمكن إذا كان هناك أخت أخرى أو أي واحد من الأقارب سواء كان ذكرا أو أنثى، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كان علي قضاء الصيام من شهر رمضان قبل السابق، ولا أعلم هل يجب علي صيام هذه الأيام فقط أم صيامها وأداء كفارة عنها أيضا؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص عندما يكون عليه قضاء ويدركه رمضان وقد أخر القضاء بغير سبب شرعي، غير عذر شرعي، فإنه يصوم ما عليه من الأيام الماضية بعد انتهائه من صيام رمضان، ويكفر عن كل يوم إطعام مسكين مع القضاء، ومقداره كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر. أما إذا أخره لعذر شرعي كمرض فإنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: تحت ظروف نفسية سيئة قطعت ثوبي، ولكن كنت وحدي ولم يرني أحد، فهل هذا يعتبر مما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم من شق الجيوب، وماذا يجب علي في هذه الحالة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الإنسان في هذه الحياة يبلى بالشر ويبلى بالخير. فتنة، اختبار من الله جل وعلا، هل يصبر هذا الشخص في باب الشر؟ هل يرضى ويسلم أمره إلى الله جل وعلا؟ وإذا كان لا يستطيع أن يكون في هذه الدرجة، ينزل عنها إلى درجة الصبر، ينزل عنها إلى درجة الصبر فيصبر ويحتسب، وفي مقام الخير يقيد هذه النعمة ويشكر الله عليها ويجتنبها من أسباب المشروعة وينفقها في وجوه مشروعة، ولا يكون عنده أشر ولا بطر ولا إسراف ولا تبذير، يكون بهذه الصفة حقق ما أراد الله جل وعلا منه، فإن الله ابتلاه ولكنه رضي، فإن لم يستطع صبر، وفي حالة الخير يشكر الله جل وعلا ويسلك في هذا الخير الذي أعطاه الله المسالك الشرعية. وفي المسألة المسؤول عنها، هذه المسألة من الأمور التي لا يجوز للشخص أن يفعلها، لأن هذا من باب التسخط على قضاء الله وقدره، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. وحينما حصل هذا الفعل فعلى هذه الفاعلة وأمثالها التوبة من هذا الذنب، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: قمت باستعارة كتاب من إحدى المكتبات العامة في محافظتي، ولكن منعني أبي من الذهاب إليها لأرد الكتاب، فبقي الكتاب عندي ولم تطلب المكتبة مني تعويضا عنه، فهل أذهب إلى المكتبة لأرد ثمنه أم أضع ثمنه في إحدى صناديق التبرعات بالمساجد؟ وأخيرا أتقدم لكم بجزيل الشكر إذ أجبتم على أسئلتي، جزاكم الله خيرا. الجواب: الكتاب ملك للمكتبة، والقائم على المكتبة نائب عن من يملك هذه المكتبة، وليس له حق التصرف التفريط في شيء من الكتب، والواجب عليك هو رد هذا الكتاب إلى المكتبة، سواء أكان رده منك أنت تسلمينه بيد الشخص الذي استلمتيه منه، أم أنك تكتبين رسالة مع الكتاب وتسلمين الكتاب والرسالة لأحد أقاربك من أجل أن يسلم الرسالة للشخص الذي استلمت منه الكتاب وتخبرينه بالواقع وتعتذرين من التأخير. والشخص الولي الذي يسلم الرسالة والكتاب يبين له ذلك. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من جيزان مستمع محمد إسماعيل عفيفي بعث يسأل ويقول: يوجد بعض الأشخاص لا يصلون، وإذا تكلمت مع أحدهم في شأن الصلاة تركني، ومنهم من يقول إنني سوف أحج وعندها تغفر ذنوبي، وآخر يقول إن لدي 7 بنات وسوف أدخل الجنة، وآخر يصلي الجمعة فقط لا غير، فما حكم الإسلام في هؤلاء الأشخاص جزاكم الله خيرا؟ الجواب: من المعلوم أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول: من ترك فرضا واحدا عمدا فقد كفر. الشخص عندما يترك الصلاة ويقول إنه عنده 7 بنات وأنه يدخل الجنة أو يحج وتغفر ذنوبه، فهذا منافي للأدلة الدالة على ركنية الصلاة. أما فيما يتعلق بك أنت فأنت تطبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وأنت لست من أهل اليد، ولكنك من أهل اللسان، وأهل اللسان هم الذين يملكون هداية الدلالة والإرشاد، وهم أهل العلم. فكل صاحب علم هو يملك هداية الدلالة والإرشاد فيما علمه الله جل وعلا، وأنت تبين لهم أن هذا العمى، أن ترك الصلاة كفر، ولا وبهذا تبرأ ذمتك. ولكن فيه أمر مهم، وهو أنهم إذا لم يقبلوا منك فإنك تقاطعهم، لا تجالسهم ولا تأكل معهم ولا تسلم عليهم. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: شخص كان مسافرا عن أهله وغائبا لمدة 1.5 عام، ووصل إلى أهله في نهار رمضان وكان مفطرا، وحصل أن باشر أهله في نهار رمضان، هل يعد في حكم المسافر أم أن له عليه حكم آخر؟ وما حكم زوجته أيضا جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الإنسان يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه، ويكون هواه تبعا لمراد الله جل وعلا، وتبعا لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أكمل ما يتصف به المسلم، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقد يتجرد الشخص من أوامر الله ومن نواهيه ويكون تابعا لهواه، فما يملي عليه ما يمليه عليه هواه من جهة الإقدام يقدم بصرف النظر عن حل وحرمة هذا الأمر، أو يكون هواه يقوده إلى الامتناع عن هذا الأمر فإنه يمتنع عنه ولا ينظر إلى حل وحرمة من جهة الشرع. فهذا عابد لهواه، وكثير من الناس تتحقق فيهم هذه الصفة. نسأل الله لنا ولهم العافية. وفيه من يكون هواه يعني متفق مع الشرع، لكن في حال وفي حال يتبين أن هواه هو الغالب. ومن ذلك هذه الصورة المسؤول عنها، فهذا الشخص حينما قدم من السفر واجب عليه أن يمسك حينما قدم إلى البلد، واجب عليه أن يمسك حينما قدم إلى البلد، وحرمة ما بقي من صيام ذلك اليوم كحرمة صيام اليوم الكامل. وعلى هذا الأساس فالواجب على هذا الشخص أن يكفر عن ما حصل منه من جماع، عليه أن يكفره. وبالنسبة للزوجة أيضا عليها الكفارة، والكفارة على كل منهما عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، ولا يجزئه الإطعام إذا كان قادرا على الصيام. وبالنسبة للمرأة فإنها تقضي ذلك اليوم بسبب ما حصل من الجماع، أما هو فإنه سيقضي هذا اليوم من جملة الأيام التي أفطرها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للأب إذا علم أن ابنه محدود الدخل أن يرغم ابنه على إعطائه مبلغا من المال في كل شهر أو في كل عام؟ جزاكم الله خيرا، وبماذا توجهون الآباء نحو هذه القضية؟ الجواب بالنسبة للآباء، الواجب عليهم أن يسلكوا مسلك العدل مع أولادهم، فلا يحصل منهم تفضيل لبعضهم على بعض، هذا من جهة، ولا يحصل منهم الإضرار بأي واحد منهم. فإذا كان الأب قادرا قدرة مالية وغنيا عما في يد ولده، وحالة ولده كما جاء في السؤال أن دخله محدود، ومعنى أنه محدود أن دخله يكفي في تمشية متطلباته ومصارفه المالية، فحينئذ لا يجوز للأب أن يفعل ذلك، لأن هذا إضرار بالولد وليس فيه نفع للأب. أما إذا كان الأب فقيرا ففي هذه الحال ينبغي للولد أن يشارك أو أن يشرك أباه في دخله في حدود استطاعته، في حدود استطاعته. وكما أن هذا واجب بالنظر للآباء، فكذلك واجب بالنظر للأبناء، لأن مع الأسف الولد إذا كبر وتعلم وتزوج كثير منهم ينسى والديه، حتى من جهة الزيارة ومن جهة الاتصال بالخطاب إذا كان بعيدا أو بالهاتف، لأنه استشعر في نفسه أنه لا حاجة له في والديه من جهة الأمور الدنيوية. ومن المعلوم أنه يجب على الولد أن يقوم ببر والديه في حدود حاجتهم من جهة وفي حدود استطاعته هو من جهة أخرى، بناء على اختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأشخاص وما إلى ذلك من وجوه الاختلاف، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، لعموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مجموعة من الأسئلة وصلت إلى البرنامج. الشيخ عبد الله من السائل عين ميم سين من الرياض يقول: أخبركم أنني ألاحظ في مجمعات المزادات العلنية أن هناك بعض الطرق التي لا ترضي مثل الغرر والمخالفات الشرعية في عدة صور. مثال ذلك الزيادة من قبل بعضهم في السلعة وهم لا يريدون شراءها، وقد يكونون هؤلاء مستأجرين من قبل أصحاب تلك السلعة، فما هو توجيهكم؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الجواب: يوجد في كل مدينة من المدن الرئيسية محل يكون لعرض نوع أو أنواع من السلع، وهذا المحل يرتاده أشخاص تكون أعمالهم وأنشطتهم التجارية موقوفة على حضورهم في هذه المحلات، فيأتي شخص لعرض سلعته ويكون بين أصحاب ويكون بين هؤلاء اتفاق في أنهم لا يزيدون في السلعة، فيسومها واحد منهم وقد يزيدون زيادة قليلة ثم بعد ذلك يسكتون، هذا تواطؤ منهم على تخفيض قيمة السلعة، فإذا بيعت على واحد منهم بعد ذلك يتبايعونها فيما بينهم بالسعر الذي تساويه ويتقاسمون الربح. هذه الطريقة لا تجوز، لأن عملهم هذا من التعاون على الإثم والعدوان، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان ونهى أن يبيع حاضر لباد إلى غير ذلك من وجوه النهي، وذلك من أجل المحافظة على حقوق عامة الناس. وقد يكون من جانب آخر، قد يكون صاحب المحل استأجر هؤلاء وجاء بهم من أجل هذا الغرض، ويكون صاحب المحل هو الذي يأخذ السلعة ويبيعها ويأخذ ربحها، ويكون قد اتفق معهم على أن كل واحد منهم له أجرة معينة، فهذا أيضا لا يجوز. وقد يكون العكس، صاحب السلعة يستأجر أشخاصا يزيدون فيها فيرتفع سعرها ارتفاعا خياليا، فيأتي شخص جاهل بالسلعة وبعد ذلك يشتريها، وحينئذ عندما يسومها هذا الغريب يبيعونه، وبعد ذلك يكون صاحب السلعة قد مثلا تواطأ مع هؤلاء في إعطائهم شيئا من قيمتها. فهذه صور ثلاث لا تجوز، سواء كانت من صاحب السلعة أو كانت من صاحب السلعة ممن يريد أن يشتريها أو كان من مجموعة فيما بينهم، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.